فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام، وما زلنا مع الأحكام في سورة البقرة. يبقى لنا أننا عندما ندخل على الأحكام التي هي المعاملات سنطيل بعض الشيء، لأني أنتوي أشرح رسالة الماجستير التي قدمها الشيخ الزحيري كما قلت، وهي فقه المعاملات في سورة البقرة. فقه المعاملات في سورة البقرة، نسأل الله أن يسر لنا. فريضة الصيام على المسلمين، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي. أمين أمين. وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، أعتقد نعم، ولو أردتم أرسلناها لكم ونتشرف بذلك أيضا. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسارد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله الآيات للناس لعلهم يتقون. يعني هذا الصيام، طبعا تعلمون آيات الصيام من الأهمية بمكان، والصيام من أفضل الطاعات، وقد قال بعض العلماء الصيام أفضل من الصلاة، وما جره إلى ذلك، نعم، حبا وكرامة، نسأل الله لي فلا أن يجعل إخلاص لوجه الله الكريم، شروا أفعل ذلك حقا وكرم منكم أن تقبلوا الصيام الإمساك، والإمساك عن شيء والترك له، يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. نعم. والإمساك عن فعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا يسميه علماء اللغة صيام. وذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو الممسك عن العلف صائم، قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرك اللجمة. فيعني هي خيل ثابتة ممسك عن الجر أو ممسك عن الطعام، وفي الاصطلاح هو الإمساك عن الطعام. وأيضا مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما. نسأل الله أن يحفظكم يا رب، ويحفظ كل المسلمين. اللهم ارفع الوباء عن أهل الإسلام، اللهم ارفع الوباء عن أهل السلام، اللهم ارفع الوباء عن أهل الإسلام، فإن ضعفاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الوباء واشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا أمانا رخاء سخاء. اللهم أمين رب العالمين. وفي الاصطلاح الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، طعام النية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام كما قلنا من أفضل الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء في هذا الباب: عندما أبهم العطاء علمنا أنه من أفضل الطاعات. أما في الصلاة فكل عمل ابن آدم، كل عمل آدم يدخل تحته الصلاة، وهذا بيان لفضل الصيام. نعم. سبب النزول، روى ابن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام نعم حتى بلغ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام للكبير وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وورد عن سلمة بن أكوع أنه قال لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من شاء صام ومن شاء يفطر ويفتدي. وكانت هذه المسألة على الخيار. ولذلك جمهور الفقهاء وجمهور المفسرين أنها منسوخة. ابن عباس قال ليست منسوخة هي في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع، جعلها في حق الشيخ والشيخة وألحق بهما وألحق بهما الحامل والمرضع حتى نزلت الآية بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن الأمر على على على الوجوب. وجاء أيضا أن جماعة من الأعراب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. روى البخاري عن براء بن عازب أنه قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يعمل بالنخيل في النهار، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة عليك أو قالت خيبة عليك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم وإن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فكانت رحمة بهم هذه الآية العظيمة ففرحوا فرحا شديدا. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب عندنا الأحكام الشرعية في هذا الباب، أول هذه الأحكام ونقف عندها حتى يعني لا نأخذ أوقات الدروس الأخرى. هل يعني فرض على المسلمين صيام قبل رمضان؟ يعني هناك صيام كان واجبا قبل رمضان، إنهم اختلفوا في صيام عشراء واختلفوا أيضا في ثلاثة أيام، هل هي يعني كانت فرض عليهم أم الواجب الذي أنزل عليهم وجوبا هو فرض رمضان؟ قال الله تعالى أياما معدودات. أياما معدودات حملها بعضهم على أيام رمضان وبعضهم على أيام غير رمضان، على المفروض على المسلمين من الصيام إنما هو هذه الأيام أيام رمضان. وإلى هذا ذهب أكثر أهل التفسير وهو مروي عن ابن عباس والحسن وعطاء وغير هؤلاء واختاره ابن جرير. وجاء عن قتادة وعطاء أن يعني القول العطاء كان موافق لقتادة غير قول ابن عباس أن المفروض على المسلمين كان ثلاثة أيام من كل شهر ثم فرض عليهم صوم رمضان. وحجتهم أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يدل على أنه واجب على التخير، أما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين، فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. والحق أنه كلام الجمهور والصحيح وأن أياما معدودات هذه لرمضان. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال أياما معدودات ثم أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكان النسق والسياق واللحاق والسباق دال ومفسر على أن الأيام المعدودات هي أيام رمضان. أيام المعدودات هي أيام رمضان، هي أيام شهر رمضان. إذا لم يكن يعني صوم يوم فرض على الناس إلا ما فرضه الله جل وعلا عليهم في رمضان، وجاءت الحديث بذلك. قال وأن تصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. الحكم الثاني وحكم المرض المبيح والسفر المبيح هذا يتأتى بعد ذلك، لكن خلاف العلماء أيضا في ذلك هو عاشوراء هل كان واجبا أم لم يكن واجبا، على خلاف كبير بين العلماء هل كان واجبا أم لا، ولا سيما أن من استدل بوجوبه عليه السلام قال فإن أفطر فليمسك نعم بقية اليوم، وأيضا أمرهم بأن ينتهوا الصوم وإن لم ينتهوا ليلا يعني من لم يكن أكل شيئا أصبح في يوم عاشوراء يبقى على ما هو عليه على أساس أنه يعني كان فرضا. وصحيح أن الصيام الواجب الذي أوجبه الله على الأمة الإسلامية هو صيام رمضان أياما معدودات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين تم الهدى والقرآن والفرقان. نسأل الله للفلاء أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. لو في أي سؤال تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.